شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال وحدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن وفد هوازن أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وقد أسلموا، فقالوا يا رسول الله إنا أصل وعشيرة وقد أصابنا من البلاء ما لم يخف عليك، فامنن علينا من الله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟ قالوا يا رسول الله خيرتنا بين أحسابنا وبين أموالنا، بل ترد علينا نساؤنا وأبناؤنا، فهو أحب إلينا. فقال لهم أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، فإذا صليت للناس الظهر فقوموا فقولوا إنا نستشفع برسول الله إلى المسلمين وبالمسلمين إلى رسول الله في أبنائنا ونسائنا، فسأعطيكم عند ذلك وأسأل لكم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس الظهر قاموا فتكلموا بالذي أمرهم به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. قال المهاجرون وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت الأنصار وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الأقرع بن حابس أما أنا وبنو تميم فلا. وقال عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر أما أنا وبنو فزارة فلا. قال عباس بن مرداس أما أنا وبنو سليم فلا. قالت بنو سليم لا، ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يقول عباس يا بني سليم وهنتموني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما من تمسك منكم بحقه من هذا السبي فله بكل إنسان ست فرائض من أول شيء نصيبه، فردوا على الناس أبناءهم ونساءهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن مقسم أبي القاسم مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل قال خرجت أنا وتليد بن كلاب الليثي حتى أتينا عبد الله بن عمرو بن العاص وهو يطوف بالبيت معلقا نعليه بيده، فقلنا له هل حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يكلمه التميمي يوم حنين؟ قال نعم، أقبل رجل من بني تميم يقال له ذو الخويصرة، فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعطي الناس، فقال يا محمد قد رأيت ما صنعت في هذا اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل، فكيف رأيت؟ قال لم أرك عدلت. قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ويحك إن لم يكن العدل عندي فعند من يكون؟ فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله ألا نقتله؟ قال لا، دعوه فإنه سيكون له شيعة يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرمية، ينظر في النصل فلا يوجد شيء، ثم في القدح فلا يوجد شيء، ثم في الفوق فلا يوجد شيء، سبق الفرث والدم. قال أبو عبد الرحمن أبو عبيدة هذا اسمه ثقة، وأخوه سلمة بن محمد ابن عمار لم يروي عنه إلا علي بن زيد ولا نعلم خبره، ومقسم ليس به بأس، ولهذا الحديث طرق في هذا المعنى وطرق أخر في هذا المعنى صحاح، والله سبحانه وتعالى أعلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مؤمل حدثنا وهيب حدثنا ابن طاووس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة وعن ركوبها وأكل لحومها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مؤمل حدثنا حماد حدثنا علي يعني بن زيد عن خالد بن الحويرث عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات خرزات منظومات في سلك فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى الأشيب حدثنا حريز يعني بن عثمان الرحبي عن حبان بن زيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم على منبره يقول ارحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم ويل لأقماع القول ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا محمد يعني بن راشد عن سليمان يعني بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن كل مستلحق يستلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته من بعده، فقضى إن كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه وليس له فيما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره، وإن كان من أمة لا يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق ولا يرث، وإن كان أبوه الذي يدعى له هو الذي ادعاه وهو ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا إسحاق يعني بن سعيد حدثنا سعيد بن عمرو قال أتى عبد الله بن عمرو ابن الزبير وهو جالس في الحجر فقال يا ابن الزبير إياك والإلحاد في حرم الله، فإني أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحلها ويحل به رجل من قريش لو وزنت ذنوبه بذنوب الثقلين لوزنتها، قال فانظر ألا تكونه يا ابن عمرو، فإنك قد قرأت الكتب وصحبت الرسول صلى الله عليه وسلم، قال فإني أشهدك أن هذا وجهي إلى الشام مجاهدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن يعني الأشيب حدثنا ابن لهيعة حدثنا دراج عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لهم البشرى في الحياة الدنيا، قال الرؤيا الصالحة يبشرها المؤمن هي جزء من 49 جزءا من النبوة، فمن رأى ذلك فليخبر بها، ومن رأى سوى ذلك فإنما هو من الشيطان ليحزنه، فلينفث عن يساره 3 وليسكت ولا يخبر بها أحدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة أخبرنا ابن هبيرة عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك، قالوا يا رسول الله ما كفارة ذلك؟ قال أن يقول أحدهم اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشام بن سعيد أخبرنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن خبر عبد الله بن عمرو بن العاص أنه لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي أن الصلاة جامعة، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة، ثم جلي عن الشمس، فقالت عائشة أم المؤمنين: ما سجدت سجودا قط أطول منه، ولا ركعت ركوعا قط كان أطول منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرنا ابن لهيعة عن دراج أبي السمح عن عيسى بن هلال عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أرواح المؤمنين لتلتقيان على مسيرة يوم وليلة، وما رأى واحد منهما صاحبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد حدثنا محمد بن مطرف عن أبي حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي على الناس زمان يغربلون فيه غربلة، يبقى منهم حثالة قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا، فكانوا هكذا. وشبك بين أصابعه، قالوا: يا رسول الله، فما المخرج من ذلك؟ قال: تأخذون ما تعرفون، وتدعون ما تنكرون، وتقبلون على أمر خاصتكم، وتدعون أمر عامتكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن أبي العباس حدثنا بقية حدثني معاوية بن سعيد التجيبي سمعت أبا قبيل المصري يقول: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقي فتنة القبر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن غيلان حدثني المفضل حدثني عياش بن عباس عن عبد الله بن يزيد أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق حدثنا عبد الله أخبرنا ابن لهيعة أخبرني الحارث بن يزيد عن ابن حجيرة الأكبر عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المسلم المسدد ليدرك درجة الصوام القوام بآيات الله عز وجل لكرم ضريبته وحسن خلقه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أحمد بن عبد الملك وهو الحراني حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، ويسلبها حليتها، ويجردها من كسوتها، ولكأني أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليها بمسحاته ومعوله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن قيصر التجيبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء شاب فقال: يا رسول الله، أقبل وأنا صائم؟ فقال: لا. فجاء شيخ فقال: يا رسول الله، أقبل وأنا صائم؟ قال: نعم. فنظر بعضنا إلى بعض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد علمت نظر بعضكم إلى بعض، إن الشيخ يملك نفسه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله مظلوما فهو شهيد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا بني له بيت أوسع منه في الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ليث بن أبي سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من منع فضل مائه أو فضل كلئه منعه الله عز وجل فضله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيس عن مجاهد أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن رجلا قال: اللهم اغفر لي ولمحمد وحدنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حجبتها عن ناس كثير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن رجلا دخل الصلاة فقال: الحمد لله وسبح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قائلها؟ فقال الرجل: أنا. قال: لقد رأيت الملائكة تتلقى بها بعضها بعضا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن اليهود أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: السلام عليك، وقالوا في أنفسهم: لولا يعذبنا الله بما نقول. فأنزل الله عز وجل: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، فقرأ إلى قوله: فبئس المصير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت سمعت أبا العباس وكان شاعرا قال: سمعت عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سعيد بن منصور حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن عمارة بن عمرو بن حزم عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يغربل الناس غربلة، وتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم، وكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه. قالوا: كيف نصنع يا رسول الله إذا كان ذلك؟ قال: تأخذون ما تعرفون وتذرون ما تنكرون، وتقبلون على خاصتكم وتدعون عامتكم. حدثناه قتيبة بن سعيد بإسناده ومعناه، إلا أنه قال: وتبقى حثالة من الناس وتدعون أمر عامتكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن القاسم بن عبد الله المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن القاسم بن البرحي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أخرج صدقة فلم يجد إلا بربريا فليردها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف يا سعد؟ قال أفي الوضوء سرف؟ قال نعم وإن كنت على نهر جار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن عامر بن يحيى عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة فيوضع ما أحصي عليه فتمايل به الميزان قال فيبعث به إلى النار قال فإذا أدبر به إذا صائح يصيح من عند الرحمن يقول لا تعجلوا لا تعجلوا فإنه قد بقي له فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله فتوضع مع الرجل في كفة حتى يميل به الميزان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن واهب بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال رأيت فيما يرى النائم لكأن في إحدى أصبعي سمنا وفي الأخرى عسلا فأنا ألعقهما فلما أصبحت ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تقرأ الكتابين التوراة والفرقان فكان يقرأهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بكر بن مضر عن ابن الهادي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك قام من الليل يصلي فاجتمع وراءه رجال من أصحابه يحرسونه حتى إذا صلى وانصرف إليهم فقال لهم لقد أعطيت الليلة خمسة ما أعطيهن أحد قبلي أما أنا فأرسلت إلى الناس كلهم عامة وكان من قبلي إنما يرسل إلى قومه ونصرت على العدو بالرعب ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر لملئ منه رعبا وأحلت لي الغنائم آكلها وكان من قبلي يعظمون أكلها كانوا يحرقونها وجعلت لي الأرض مساجد وطهورا أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت وكان من قبلي يعظمون ذلك إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم. والخامسة هي ما هي؟ قيل لي سل فإن كل نبي قد سأل فأخرت مسألتي إلى يوم القيامة فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا رشدين عن الحجاج بن شداد عن أبي صالح الغفاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من يدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة فدخل سعد بن أبي وقاص. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة حدثنا رشدين بن سعد عن الحسن بن ثوبان عن هشام بن أبي رقية عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا حسد والعين حق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد عن عبد الله بن عمرو قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هل تحس بالوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أسمع صلاصل ثم أسكت عند ذلك فما من مرة يوحى إلي إلا ظننت أن نفسي تفيض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن جندب بن عبد الله عن سفيان بن عوف عن عبد الله بن عمرو قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلعت الشمس فقال يأتي الله قوم يوم القيامة نورهم كنور الشمس فقال أبو بكر أنحن هم يا رسول الله؟ قال لا ولكم خير كثير ولكنهم الفقراء والمهاجرون الذين يحشرون من أقطار الأرض وقال طوبى للغرباء طوبى للغرباء طوبى للغرباء فقيل من الغرباء يا رسول الله؟ قال ناس صالحون في ناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا ابن أبي نجيح عن عبيد الله بن عامر عن عبد الله بن عمرو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن محمد قال عبد الله وسمعته أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يتبختر في حلة إذ أمر الله عز وجل به الأرض فأخذته فهو يتجلجل فيها أو يتجرجر فيها إلى يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني أسامة أن عمرو بن شعيب حدثه عن أبيه عن جده أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أنزع في حوضي حتى إذا ملأته لأهلي ورد علي البعير لغيري فسقيته فهل لي في ذلك من أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ذات كبد حرى أجر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الجبار بن محمد يعني الخطابي حدثني بقية عن محمد بن الوليد الزبيدي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس فإذا طلعت فأمسك فإنها تطلع بين قرني شيطان أو مع قرني شيطان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن حماد أخبرنا أبو عوانة عن الأعمش حدثني عثمان بن قيس عن أبي حرب الديلي سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من رجل أصدق لهجة من أبي ذر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم وأبو النضر قال حدثنا زهير عن إبراهيم بن مهاجر عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الأعمال فقال ما من أيام العمل فيهن أفضل من هذه العشر؟ قالوا يا رسول الله ولا الجهاد؟ قال فأكبره قال: ولا الجهاد إلا أن يخرج رجل بنفسه وماله في سبيل الله ثم تكون مهجة نفسه فيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو بكر عن أبي إسحاق عن السائب بن مالك عن عبد الله بن عمرو قال: لما توفي إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسفت الشمس، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين فأطال القيام، ثم ركع مثل قيامه، ثم سجد مثل ركوعه، فصلى ركعتين كذلك ثم سلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد بن أبي أيوب حدثني شرحبيل بن شريك المعافري عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أبالي ما أتيت أو ما ركبت إذا أنا شربت ترياقا أو تعلقت تميمة أو قلت الشعر من قبل نفسي. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال حدثني ربيعة بن سيف المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى فاطمة ابنته فقال لها: من أين أقبلت يا فاطمة؟ قالت: أقبلت من وراء جنازة هذا الرجل. قال: فهل بلغت معهم الكدي؟ قالت: لا، وكيف أبلغها وقد سمعت منك ما سمعت؟ قال: والذي نفسي بيده، لو بلغت معهم الكدي ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا عبد الله بن عياش بن عباس القتباني قال: سمعت أبي يقول: سمعت عيسى بن هلال الصدفي وأبا عبد الرحمن الحبلي يقولان: سمعنا عبد الله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال، ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات، على رؤوسهم كأسنمة البخت العجاف، إلعنوهن فإنهن ملعونات. لو كانت وراءكم أمة من الأمم لخدمن نساؤكم نساءهم كما يخدمنكم نساء الأمم قبلكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد بن أبي أيوب حدثني أبو الأسود عن عكرمة مولى بن عباس عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله مظلوما فله الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي يزيد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع الناس بعمله سمع الله به سامع خلقه وحقره وصغره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا زكريا عن عامر سمعت عبد الله بن عمرو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عارم حدثنا معتمر عن أبيه حدثنا أبو العلاء عن مطرف عن ابن أبي ربيعة عن عبد الله بن عمرو قال: ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم الصوم فقال: صم من كل عشرة أيام يوما ولك أجر التسعة. قال: فقلت: إني أقوى من ذلك. قال: فصم من كل تسعة أيام يوما ولك أجر الثمانية. قال: فقلت: إني أقوى من ذلك. قال: فصم من كل ثمانية أيام يوما ولك أجر تلك السبعة. قال قلت إني أقوى من ذلك، قال فلم يزل حتى قال صوم يوما وأفطر يوما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا محمد بن راشد حدثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عقل شبه العمد مغلظة مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه، ومن حمل علينا السلاح فليس منا ولا رصد بطريق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أزهر بن القاسم حدثنا المثنى يعني بن سعيد عن قتادة عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الله عز وجل يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا محمد بن راشد حدثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل خطأ فديته 100 من الإبل، 30 بنة مخاض، 30 بنة لبون، 30 جذعة، 10 بني لبون ذكران، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقومها على 8 الإبل، فإذا هانت نقص من قيمتها، وإذا غلت رفع في قيمتها، على نحو الزمان ما كانت، فبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين 400 دينار إلى 800 دينار، أو عدلها من الورق 8000. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا محمد بن راشد حدثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا محمد بن راشد حدثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الأنف إذا جدع كله الدية كاملة، وإذا جدعت أرنبته نصف الدية، وفي العين نصف الدية، وفي اليد نصف الدية، وفي الرجل نصف الدية، وقضى أن يعقل عن المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثوا منها إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها، وقضى أن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا شداد أبو طلحة الراسبي سمعت أبا الوازع جابر بن عمرو يحدث عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم جلسوا مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا رأوه حسرة يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حماد بن خالد حدثنا هشام بن سعد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يدخل الحائط قال يأكل غير متخذ خبنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا محمد بن أبي الوضاح حدثني العلاء بن عبد الله بن رافع حدثنا حنان بن خارجة عن عبد الله بن عمرو قال جاء أعرابي علوي جريء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرنا عن الهجرة إليك أينما كنت أم لقوم خاصة أم إلى أرض معلومة أم إذا مت انقطعت، قال فسكت عنه يسيرا، ثم قال أين السائل؟ قال ها هو ذا يا رسول الله. قال الهجرة أن تهجر الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، ثم أنت مهاجر وإن مت بالحضر. ثم قال عبد الله بن عمرو ابتداء من نفسه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرنا عن ثياب أهل الجنة، خلقا تخلق أم نسجا تنسج؟ فضحك بعض القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ من جاهل يسأل عالما. ثم أكب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال أين السائل؟ قال هو ذا أنا يا رسول الله. قال لا، بل تشقق عنها ثمر الجنة 3 مرات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معمر بن سليمان الرقي حدثنا الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مثل به أو حرق بالنار فهو حر وهو مولى الله ورسوله. قال فأتي برجل قد خصي يقال له سندر فأعتقه، ثم أتى أبا بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصنع إليه خيرا، ثم أتى عمر بعد أبي بكر فصنع إليه خيرا، ثم إنه أراد أن يخرج إلى مصر فكتب له عمر إلى عمرو بن العاص أن اصنع به خيرا واحفظ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معمر بن سليمان حدثنا الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يغيب لا يقدر على الماء أيجامع أهله؟ قال نعم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن زياد بن فياض سمعت أبا عياض يحدث عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صم يوما ولك أجر ما بقي، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال صم يومين ولك أجر ما بقي، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال صم 3 أيام ولك أجر ما بقي، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال صم 4 أيام ولك أجر ما بقي، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال صم أفضل الصيام عند الله، صم صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عارم حدثنا معتمر قال قال أبي حدثنا الحضرمي عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمرو أن رجلا من المسلمين استأذن نبي الله صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها أم مهزول كانت تسافح وتشترط له أن تنفق عليه، وأنه استأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر له أمرها، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، قال أنزلت الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. قال أبو عبد الرحمن قال أبي قال عارم سألت معتمرا عن الحضرمي فقال كان قاصا وقد رأيته. حدثنا عبد الله حدثنا يحيى بن معين حدثنا المعتمر عن أبيه عن الحضرمي عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمرو نحوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي سمعت الصقعب بن زهير يحدث عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي عليه جبة من طيالسة مكفوفة بديباج أو مزرورة بديباج، فقال إن صاحبكم هذا يريد أن يرفع كل راع بن راع ويضع كل فارس بن فارس. فقام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا فأخذ بمجامع جبته فاجتذبه وقال لا أرى عليك ثياب من لا يعقل. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فقال إن نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة دعا ابنيه فقال إني قاصر عليكم الوصية، آمركما باثنتين وأنهاكما عن اثنتين، أنهاكما عن الشرك والكبر وآمركما بلا إله إلا الله، فإن السماوات والأرض وما فيهما لو وضعت في كفة الميزان ووضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى كانت أرجح، ولو أن السماوات والأرض كانتا حلقة فوضعت لا إله إلا الله عليهما لفصمتهما أو لقصمتهما، وآمركما بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم وحسين قال حدثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن والخائنة وذي الغمر على أخيه ورد شهادة القانع لأهل البيت وأجازها على غيرهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة حدثنا أبو بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها، قال وأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته مرتين أو ثلاثة ويل للأعقاب من النار. آخر مسند عبد الله بن عمرو بن العاصي.